الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله. الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه. المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فلا شيء قبله هو الآخر فلا شيء بعده هو الظاهر فلا شيء فوقه هو الباطن فلا شيء دونه وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الأحباب الأعزاء. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا الجمع الطيب المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد دعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، غاية غالية، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك في آخر جمعة من شهر رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يختمه لنا بالعتق من النيران، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا سريعا، فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم كالعادة تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا الإيمان ابتداء، الإيمان ابتداء، ثانيا ما هي التقوى، ثالثا من هم المتقون، وأخيرا ما جزاء المتقين. رأيت أنه ليس من الفقه ولا من الحكمة أن أحدثكم اليوم إلا في هذه الغاية، إذ أن الله جل وعلا ما فرض علينا الصيام إلا من أجل هذه الغاية الغالية. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي الغاية الغالية التي من أجلها فرض الله الصيام على المؤمنين. فانتبه أيها الحبيب المبارك لتعلم أن هذا الأمر لأهل الإيمان فلا بد من تحصيل الإيمان ابتداء، وهذا أول عناصر هذا الموضوع، إذ أن كثيرا من الصائمين قد صاموا رمضانات عديدة، وإذا ما انتهى شهر رمضان خرجوا من هذا الشهر بغير تقوى الرحيم الرحمن. لماذا؟ لأنهم ما حصلوا الإيمان ابتداء، إذ من المستحيل أو محال أن يحصل صائم تقوى الله جل وعلا إلا إذا حصل الإيمان ابتداء بالله جل وعلا. فكم من الصائمين يشتكي: لا أشعر بلذة القرآن، بل ولا تدمع عيني من خشية الرحمن، بل ولا يخشع فؤادي ولا يقشعر جلدي ولا بدني. لماذا؟ بل صمت رمضانات عديدة ما حصلت التقوى. لماذا؟ أقول: لأنك ما حصلت الإيمان ابتداء، فلن يخرج صائم من رمضان بل من رمضانات عديدة متكررة إلا إذا حصل الإيمان ابتداء. والإيمان الذي أراده الله جل وعلا لك لتحصل التقوى بعد ذلك أيها الصائم، اعلم بأنه ليس كلمة تقال باللسان فحسب، ولكن الإيمان حقيقة ذات تكاليف وأمانة عظيمة ثقيلة ذات أعباء. لقد دمر الفكر الإرجائي الأمة تدميرا يوم أن ظن كثير من الناس أنه يكفي أن يردد لسانه لا إله إلا الله مع غير تصديق القلب ومع عدم إقرار الجوارح، ليأخذ بهذه الكلمات التي رددتها الألسنة دخانا في الهواء، ليأخذ بها صكا لدخول الجنة والنجاة من النيران. ولست أقلل على الإطلاق من شأن النطق حتى مجرد النطق بكلمة الإيمان، ولكن لا يكفي هذا، وإنما الإيمان أيها الأحبة الكرام قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، إذ أن النطق بلفظة الإيمان دون تصديق القلب ودون إقرار الجوارح قد تضر ولا تنفع. لماذا؟ لأنه لا بد من التصديق ولا بد من إقرار الجوارح والأعمال. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لقد ردد رأس النفاق عبد الله بن أبي بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قولة الإيمان وشهادة التوحيد، لكنها إن نفعته في الدنيا لن تنفعه في الآخرة بشهادة القرآن: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن لسانه ردد وكذب فؤاده وأنكرت أعماله وجوارحه. إذ ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ليس الإيمان بالأمنيات الكاذبة ولا بالمظاهر الخادعة، إذ ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلا بد من أن تفهم أيها الحبيب حقيقة الإيمان لتحصل الإيمان حقا، لتخرج بعد رمضان بتقوى الرحيم الرحمن. وإلا فصم ما شئت من أيام وصم ما شئت من رمضانات، إن لم تحصل الإيمان ابتداء فلن تخرج على الإطلاق بالغاية التي أرادها الله جل وعلا من تشريعاته التي كلفك بها أيها الحبيب الكريم. أيها الأحبة الكرام، الإيمان قول وتصديق وعمل، هذا مفهوم علماء السلف من أهل السنة والجماعة لحقيقة الإيمان. لن تتذوق طعمه إلا إذا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى نبيا ورسولا. لن تتذوق طعم الإيمان إلا بذلك، إلا إذا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقد يقول لي الآن كثير من الأحبة في هذا الجمع الكريم: شيء؟ وهل تعتقد أن كثيرا من الناس ما رضي بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بالحبيب نبيا ورسولا؟ وسأقول بملح الفم نعم أنا أعتقد ذلك جازما، إذ أن كثيرا من الناس الآن لم يرضوا بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بالحبيب المصطفى نبيا ولا رسولا، ومن ثم ما ذاقوا طعم الإيمان بل ولم يتذوقوا طعم الإيمان. أيها المسلم، يا من رددت بلسانك شهادة لا إله إلا الله وقد صرفت صورة من صور العبادة لغير الله، ما رضيت بالله ربا، ما رضيت بالله ربا. يا من انطلقت لتحكم غير شريعة الله جل وعلا مختارا غير مكره ولا مضطر، ما رضيت بالله ربا، ما رضيت بالله ربا. يا من سألت غير الله، ما رضيت بالله ربا. يا من ذبحت لغير الله، ما رضيت بالله ربا. يا من سألت واستعنت بغير الله، ما رضيت بالله ربا. يا من صرفت العبودية لغير الله، ما رضيت بالله ربا. يا من لم تكفر بالطواغيت على ظهر الأرض وتؤمن بالله جل وعلا حق الإيمان، إذ أن الرضا بالله جل وعلا ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، إنما من مقتضى الإيمان بالله جل وعلا أن توحد الله جل جلاله، وأن تسأل الله وحده، وأن تذبح لله وحده، وأن تستغيث بالله وحده، وأن تستعين بالله وحده، وأن تكفر بالطواغيت على ظهر الأرض، وأن تكفر بالأنداد، وأن تكفر بالأرباب، وأن تكفر بجميع الآلهة المكذوبة المدعاة، وأن تصرف العبودية كاملة لله جل وعلا امتثالا عمليا لقول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن مقتضيات الرضا بالله ربا أن تعلم يقينا أنه لا بد من الإقرار لله بتوحيد الألوهية ألا وهو توحيد العبادة، ولا بد من الإقرار لله بتوحيد الربوبية ألا وهو الإقرار لله بالخلق والأمر والرزق والتصريف والتدبير، وتوحيد الربوبية الذي آمن به مشرك الجزيرة العربية، قد أشرك به كثير ممن يدعون الإسلام في هذه الأيام. فلو سألت كثيرا من هؤلاء من الذي يدبر الكون ومن الذي ينظم شؤون الحياة، رد الكثيرون من هؤلاء وقالوا: إننا نعتقد أن للكون أخطابا وأوتادا وأبدانا تدبر نظام الكون وتسير شؤونه. حتى قال قائلهم على شاشة التلفاز على مرأة ومسمع من كثير ممن يدعون العلم، أو بمعنى الأدق ممن ينتسبون إلى العلم، قالها على مرأة ومسمع: إننا نحتفل الليلة بمولد السيد البدوي المهاب الذي إن دعي في البر والبحر أجاب. فأين الله؟ أين من قال أن من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله يجيب المضطرين؟ أإله مع الله يجيب المكروبين؟ أإله مع الله يسمع الدعوات؟ أإله مع الله أيها المتمسلمون؟ لا إله إلا الله. ولا بد أن تعلم أن من مقتضيات الرضا بالله ربا أن تؤمن بأسماء الجلال وصفات الكمال كلها من غير تحريف لألفاظها، من غير تحريف لمعانيها، من غير تعطيل، من غير تكييف، من غير تمثيل. ولا بد أن تعلم أنه من مقتضيات الرضا بالله ربا أن تعلم يقينا أنه لا بد من صياغة كل جزئيات الحياة في الإعلام، في التعليم، في الاقتصاد، في السياسة العامة الخارجية والداخلية، لا بد أن تعتقد اعتقادا جازما أنه لا بد من صياغة كل هذه الجزئيات من منظور ومنطلق لا إله إلا الله، إذ أن لا إله إلا الله منهج حياة كامل متكامل لا يجوز لجزئية من جزئيات الحياة أن تنفصل عنها أو أن تتفك عنها. ومن مقتضيات الرضا بالله ربا أن تكون مواليا لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن تكون معاديا للشرك والمشركين. يا من زعمت أنك قد رضيت بالله ربا وعاديت الموحدين وعاديت المؤمنين بل وواليت المشركين والمجرمين، اعلم بأن الولاء والبراء من مقتضيات الرضا بالله ربا. وهكذا قد تأخذ الجمعة هذه الكلمات، بل ولا أستطيع أبدا أن أؤدي هذا اللين الأول حقا، فلا بد أن نعلم أن الرضا بالله ربا ليس كلمة تقال باللسان. ويا من زعمت أنك قد رضيت بالإسلام دينا وتركت الإسلام، ما عشت للإسلام، ما عشت بالإسلام، ما عشت على الإسلام، بل وانطلقت إلى كثير من هؤلاء الذين عادوا الإسلام فواليتهم، اعلم بأنك وإن ردد لسانك أنك قد رضيت بالإسلام ربا، ما رضيت ما قد رضيت بالإسلام دينا، ما رضيت بالإسلام دينا. إذ أن الرضا بالإسلام دينا أن ترفع رأسك أن خلقك الله موحدا وأرسل إليك محمدا، وأن تعيش لهذا الدين العظيم، وأن تبذل كل ما استطعت لتؤكد للدنيا كلها أنك معتز بهذا الإسلام. إذ أن الاعتزاز بالإسلام ليس مجرد كلمات ترددها الألسنة كذلك دخان يطير في الهواء، ما عشت بالإسلام وللإسلام. يا من انصرفت عن تعاليم الإسلام الظاهرة والباطنة، يا من انطلقت في احتفالات المشركين لتشارك المشركين مشاركة عمياء في احتفاءاتهم واحتفالاتهم، بل وفي كلماتهم، بل وفي أسيارهم، بل وفي أقوالهم، بل وفي مشاربهم، بل في كل شيء، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب وفي لفظ خرج لتبعتموهم. يا من تبعت اهل الكفر واهل الباطل، ما رضيت بالاسلام دينا ولو ردد لسانك هذه الشهاده. وما رضيت بمحمد نبيا، يا من لم تختفي اثره. ما رضيت بمحمد رسولا، يا من لم تتبع منهجه. يا من زعمت انك احببت رسول الله وقد خالفت هدي رسول الله، بل وقد نحيت شريعة رسول الله. إن المحب لمن أحب مطيعه، من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن اتبعت أثره وسرت على ملته واتبعت ملته وسرت على طريقته واتبعت سنته وحكمت شريعته، فأنت حقا وصدقا ممن رضي بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما أن تردد الألسنة هذه الدعاوى العريضة دون أن تصدق القلوب ودون أن تحول الشوارح والأعمال هذه المعاني الكبيرة إلى واقع عملي على أرضنا وفي حياتنا، فينبغي أن نعلم يقينا أن قولنا يحتاج إلى توبة. إذ أن القول إن خالف العمل بذر بذور النفاق في القلوب. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا الإيمان لهذه المعاني المختصرة جدا، إن استقر في القلب رأيت العجب العجاب. إن استقر الإيمان لهذا المفهوم في القلوب رأيت العجب. هذا الإيمان يوم أن استقر في قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حولهم هذا الإيمان من رعاة للغنم إلى سادة وقادة لجميع الأمم. هذا الإيمان الذي حول هؤلاء الخلاف في أرض الجزيرة إلى سادة وقادة. صالح. انظروا إلى هذا الشاب الذي ينام في أحضان عروسه ويسمع منادي الجهاد، أسأل الله أن يرفع علمه وأن يعسل به، إنه ولي ذلك مولاه. سمع المنادي يقول يا خيل الله الكبير حي على الجهاد، فانتزع نفسه من أحضان عروسه من ليلة يتمناها كل شاب في الحلال الطيب، بل وإن شئت فقل انتزعه الإيمان من بين أحضان عروسه، وانطلقت الصفوف لينال شرف الصف الأول خلف رسول الله. وبعد انتهاء المعركة رأى الصحابة عجبا عجابا، ما هذا؟ إننا نرى أثر ماء على حنظلة. من أين هذا الماء؟ ورفع التقرير للحبيب صلى الله عليه وسلم، ونزل الحبيب ليرى بنفسه حالة حنظلة، فرأى عليه الحبيب أثر ماء، فسأل النبي سلوا أهله، فقالت زوجته لقد سمع المنادي يقول يا خيل الله الكبير حي على الجهاد، فلم يمهله الوقت ليرفع عن نفسه الجنابة، فقام مسرعا لينال شرف الصفوف الأولى خلف رسول الله، فسقط في الميدان وهو جنب. وها هنا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لقد أنزل الله لحنظلة ملائكة من السماء بقص من الجنة بماء من الجنة ليرفعوا عنه الجنابة حتى يلقى الله طاهرة. إنه الإيمان يا شباب الإسلام، إنه الإيمان الذي حول هؤلاء إلى هذه القمم، إنه الإيمان الذي جعل منهم قادة، إنه الإيمان الذي جعل منهم سادة. ولو تتبعتم أخبار هؤلاء لرأيتم العجب العجاب، وإن سألتموني ما السبب لجاءكم الجواب في هذه الكلمة. انتبهوا لهذه الكلمات أيها الشباب، يا من تريدون أن تبدأوا بالشريعة قبل العقيدة، لا، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم تلك الشريعة كل شؤون الحياة، ومحال أن يقبل الله من قوم شريعة إلا إذا صحت عقيدتهم. اسمحوا لي أن أكررها، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ومحال أن يقبل الله من قوم شريعة إلا إذا صحت عقيدتهم. فلا بد من الإيمان ابتداء، حينئذ إن أمرت ائتمرت، وإن نهيت انتهيت، وإن قلت لك وقفت عند حدود الله جل وعلا. ولذلك رب النبي أصحابه على العقيدة ابتداء 13 عاما في مكة، فلما انتقل إلى المدينة المنورة لم ينتقل من الإيمان إلى غيره، بل انتقل مع الإيمان إلى غيره. فلما أمروا قالوا سمعنا وأطعنا، ولما نهوا قالوا سمعنا وأطعنا. رفع الواحد منهم كأس الخمر إلى فمه، فلما سمعوا المنادي في الشوارع والطرقات يقول ألا إن الله قد حرم الخمر، والله الذي لا إله غيره ما رفع أحدهم الكأس إلى فمه مع أنه في يده، وما شرب واحد منهم قطرة خمر، بل ملئت شوارع المدينة بالخمور فسالت كالأودية، لأنهم تربوا على الإيمان ابتداء. فلما أمرهم الله ائتمروا، ولما نهاهم الله انتهوا، ولما حد الله لهم وقفوا عند حدود الله جل وعلا. ووالله ثم والله لن نأتمر ولن ننتهي ولن نمتثل الحدود، ولن نخرج من رمضان بتقوى الله، ولن نخرج من حج بطاعة الله، إلا إذا حصلنا الإيمان ابتداء. العقيدة يا إخوة هي لبنة الأساس الأولى، التوحيد يا إخوة هو أصل الأصول الذي لا ينتقل منه أبدا إلى غيره، بل يجب أن ينتقل معه دوما إلى غيره. يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، واحذروا هذه الدعوة التي يغني بطلانها عن إبطالها، وكسادها عن إكسادها، وفسادها عن إفسادها، ألا وهي أن الناس ولله الحمد قد وحدوا الله وقد آمنوا بالله ورشدوا لا إله إلا يتذكروا بالتوحيد وليسوا في حاجة إلى أن يعلموا العقيدة، لا، بل انتبهوا لقول الله جل وعلا الذي أمر فيه أهل الإيمان بالإيمان، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. كيف ذلك وقد أثبت الله لهم عهد الإيمان ابتداء؟ إذ أن الدعوة إلى الإيمان لا يدعى إليها المشركون فحسب ليجددوا العقيدة وليوحدوا الله، وإنما يدعى إلى الإيمان أيضا أهل الإيمان لتظل العقيدة حية في قلوبهم، راسخة في ضمائرهم، عاملة في واقعهم. لا بد من تجديد الإيمان. روى البخاري تعليقا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم معاذ أنه كان يقول لأصحابه: هيا بنا نؤمن ساعة، أي نجدد إيماننا، أي نزيد الإيمان في قلوبنا. إذ من أصول أهل السنة أن الإيمان يا إخوة يزيد وينقص، يزيد الإيمان في مثل هذه البيئات في بيئات الطاعة، وينقص الإيمان بالمعاصي والزلات. فعرف نفسك للطاعة ليزيد الإيمان في قلبك، وتنهى عن بيئة المعصية، إذ أن المعصية تنقص الإيمان في قلبك. ها هنا يأتي الأمر بعد ذلك لهؤلاء الذين حصلوا الإيمان بالصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إن وضعت في الكفة الأولى هذا الإيمان بهذا المفهوم الشامل وصمت وامتثلت أمر الله، حتما حصلت في الكفة الأخرى تقوى الله جل وعلا. بدون الإيمان لن تخرج بالتقوى. فما هي التقوى؟ لتسأل نفسك أيها الشاب الحبيب وأيها الوالد الكريم، لتسأل نفسك: هل خرجت من رمضان بالتقوى؟ ما هي التقوى؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث يصح موقوفا ولا يصح مرفوعا، قال: حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يذكر فلا يغفر. وهناك تعريفات كثيرة جدا للتقوى لا يتسع الوقت لسردها الآن، وإنما اسمحوا لي أن أقف في عجالة، لأن عقارب الساعة بين يدي تطاردني في عجالة. أقول: أول أركان التقوى أن يطاع الملك فلا يعصى. أنت بشر، لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فإن زلت قدمك وجذبت أشواك المعاصي ثيابك فجد ثيابك مرة أخرى وجدد التوبة والتوبة لله جل وعلا، واعلم بأن الله تبارك وتعالى لم يغلق الأبواب في وجهك. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والحديث رواه الترمذي ومسلم، والنخوة الترمذي من حديث أنس عن رسول الله عن رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي: أيها الحبيب، إن عصيت فأتبع السيئة بحسنة لتمحها. يا معاذ، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال: الناس بخلق حسن. والحديث رواه أحمد والترمذي وغيره، وهو حديث حسن. فإن زلت قدمك أيها التقي، إن زلت قدمك فلست ملكا ولا نبيا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. على أي حال كنت اذكر الله جل وعلا. وفي الصحيحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث القدسي، يقول الملك: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. مغبون من حرم من هذه المعية. ادخل معية الله بذكره، كن في المعية بالذكر لله. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. قال أحد السلف: إني لأعلم الوقت الذي يذكرني فيه ربي عز وجل. قالوا: كيف ذلك؟ قال: ألم تقرأوا قول الله: فاذكروني أذكركم؟ فإن أردت أن تذكر من الله فاذكر الله جل وعلا. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. يا إخوة، الغافل عن الذكر ميت وإن كان يتحرك بين الأحياء، والذاكر لله حي وإن ماتت منه جميع الأعضاء. عندنا في المنصورة في المستشفى الجامعي إلى هذه اللحظة التي أتكلم فيها، امرأة طلبت مني أن أزورها لأذكرها بالله، فذكرتني هي. والله دخلت عليها وخرجت فاحتقرت نفسي وأمثالي. امرأة تنام على سرير المرض منذ عام 67، مات ابنها الوحيد، طلقها زوجها لطول مرضها، تنام على سرير المرض إلى ساعتي هذه منذ عام 67. عبد الله، لو دخلت عليها لرأيت العجب العجاب، لرأيت حفيدة لنبي الله أيوب في أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي أرانا من أمة الحبيب من هو على شاكلة الخليل إبراهيم ألقي في النار ولم تحرقه النار. والحمد لله الذي أرانا في أمة الحبيب من هو على شاكلة نبي الله أيوب، تنام هذه المرأة على فراش المرض منذ عام 67، ووالله لا يغفل لسانها عن ذكر الملك أبدا. في كل اللحظات تدخل عليها تراها ذاكرة، تراها صابرة. إذا ما دخلت عليها لتذكرها ذكرتك أنت بالله جل وعلا. وفي السنة الماضية قالت الأطباء: أريد أن أحج بيت الله. قالوا: سبحان الله، لو نزلت من على السرير ونزع خرطوم واحد من هذه الخراطيم الكثيرة التي تعيشين من خلالها لانتهت منك الحياة. فأخرجت لهم شريطا لي وأسمعتهم فقرة في هذا الشريط تحفظها المرأة عن ظهر قلب، إذ أنها حولت غرفتها إلى مسجد للدعوة إلى الله. لست مبالغا والله، ها هي الآن موجودة. قسمت الغرفة إلى قسمين، وضعت ستارة في نصفها، وجعلت النصف الآخر للصلاة، وجعلت النصف الأول لسريرها، وجعلت إلى جوارها مكتبة للأشرفة. تقريبا رأيت معظم أشرفتي عندها، حتى أنني أعجب لوجود أشرفة ليست عندي، فتعجبت. سبحان الله، ما هذه الأشرفة؟ قالت: أعيرها لمن أراد أن يتعلم، أريد أن يشارككم في أجر الدعوة إلى الله. قلت: ما هذا الصندوق؟ قالت: صندوق أجمع فيه التبرعات، لست في حاجة لها، فإني ميسورة ولله الحمد. ولكني رأيت كثيرا من الفقراء في هذا العنبر يعجزون عن شراء الدواء، فطلبت من الزائرين أن يتبرعوا بجزء من أموالهم، فإذا ما عجز مريض عن شراء الدواء فتحنا الصندوق واشترينا له الدواء. حولت العنبر يا إخوة إلى بوتقة طيبة للدعوة إلى الله وهي مريضة. إن العاجز من عجز ولو كان بين الأحياء من الأقوياء. هذه في الفراش تدعو إلى الله بالشريف، بالأموال، باللسان، بالكلمة الطيبة، بالصبر على البلاء. وأصرت على حج بيت الله، فنزعوا الخراطيم وهم ينتظرون، بل وينظرون في الساعات، ستموت بعد دقيقة، بعد 5 دقائق، بعد 10 دقائق. جهزوا لها الكفنة وأخذت معها وذهبت لحج بيت الله وعادت بالله ولله الحمد، وهي إلى الآن تنام على سرير المرض لا يغفل لسانها عن ذكر الله. والله الذي لا إله غيره لو رأيتها لن ترى كوما من العظم بل ولن ترى كوما من اللحم، إنما سترى جزءا صغيرا يمثل الرأس، وترى لسانا منطلقا يذكر الملك جل وعلا، وترى امرأة صابرة على هذا البلاء العجيب. انها الحياء، والله انها الحياء. يا من من الله عليك بالاموال، يا من من الله عليك بالمنصب، يا من من الله عليك بالعافية، يا من من الله عليك بالاولاد فسلكت طريقا غير طاعة الله، انت ميت، انت ميت، والله لست حيا، والله لست من الاحياء. مات قلبك يا عبد الله، يا من حاربت الله، يا من حاربت الدعاء، يا من انصرفت عن طاعة الله، يا من انصرفت عن طاعة الله. لو تحركتم بين الاحياء فانتم من الاموات، ان الحياة الحقيقية في طاعة الله، ان الحياة الحقيقية في طاعة الله، في ذكر الله جل وعلا. اسمع لقول الحديث الذي يؤكد هذه الحقائق، والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى، قال المصطفى: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. أيها الذاكر أنت حي، أيها الغافل أنت ميت، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يذكر فلا يكثر. هذا أركان، هذه أركان التقوى، وأن يشكر الملك فلا يكفر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يا من تظنون أن النعم هي المال، وإن لم تكن المال فلا نعم. كم لله جل وعلا علينا من نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. سمعك، بصرك، انفك، فمك، انظر الى هذا الرأس فحسب لتتعرف على عظيم فضل الله عليك. لقد خلق الله لك العين، وجعل الله ماء العين ملحا مالحا، وخلق الله لك الاذن في نفس الرأس، وجعل الله ماء الاذن مرا، وخلق الله لك الانف في نفس الرأس، وجعل ماء الانف حامضا، وخلق الله لك الفم في نفس الرأس، وجعل ماء الفم حلوى. أربعة أنواع للمياه اختلف لونها واختلف طعمها، وأصلها واحد وهو رأس الإنسان، وخالقها واحد وهو الرحمن جل وعلا. لماذا خلق الله ماء العين ملحا؟ لتقتل هذه الدموع الميكروبات قطرة عجيبة، وخلق الله ماء الأذن مرة حتى لا تتسرب الحشرات إلى أذنك وأنت نائم، وخلق الله ماء الأنف حامضة لتتعلق به الأتربة والميكروبات عبر التنفس، وخلق الله ماء الفم حلوى لتتذوق به أنواع الطعام. أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو، هل في الوجود حقيقة إلا هو. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. قل للطبيب تخصصته يد الردى، يا شافي الامراض من ارداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجز فاتت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح ما تلا من علة من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا استبار. من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك. وإن ترى الثعبان ينفث سنه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم من ذا الذي صفاك. أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله. انظر يا عبد الله انظر إلى السماء وارتفاعها انظر إلى الأرض وارتفاعها انظر إلى الجبال وأثقالها انظر إلى الأفلاك ودورانها انظر إلى البحار وأمواجها انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النذرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة. ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر لتلك الشمس انظر إلى الأنهار انظر إلى الأشجار انظر إلى الأفلاك انظر إلى الأقمار انظر إلى نفسك أنت يا عبد الله فنظرك فيك يكفيك على أن نعم الله فيك لا تعد ولا تحصى وأن يشكر فلا يكفر. كم لله من نعمة علينا كم من نعمة أنعم الله بها علينا. ووالله ثم والله لو نظرت إلى أجهزتك الداخلية لوحدت الله مع كل نفس وما غفلت عن شكر الله مع كل نفس. انظر إلى قلبك انظر إلى الجهاز التنفسي انظر إلى المخ انظر إلى المعدة انظر إلى الكبد انظر إلى البنكرياس انظر إلى المريء انظر إلى الفني انظر إلى الأمعاء الدقيقة انظر إلى الأمعاء الغليظة انظر إلى الجلد انظر إلى الأعصاب انظر إلى أجهزة الإرسال والاستقبال فيك لتعلم أن الله جل وعلا قد أنعم عليك بنعم لو ظللت الدهر كله تحمد الله جل وعلا عليها ما وفيتها شكرها. ومما زادني فخرا وفيها وهذه أنعم النعم وأعظم النعم وأطيب النعم وسامي حدث أنا أدندن حولها دوما لأنني أسافر إلى بلاد الكفر فأرى الناس يعيشون كالبهائم وإن وفروا للأبدان كل شهوة يعيشون كالبهائم. قال الله عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نعمة الإسلام أعظم نعمة. يا من خلقك الله موحدا وأرسل إليك محمدا اسجد للملك شكرا. ومما زادني فخرا وفيها وكدت بأخمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. نعمة الإسلام نعمة الإسلام أعظم نعمة. يا من من الله عليك بالإسلام أنت في نعمة قد لا تعرف قدرها فاحمد الله عليها. وأود أن أفرق في عجالة بين الحمد والشكر. قال علماؤنا يدور الحمد على اللسان والقلب ويدور الشكر على اللسان والقلب والجوارح والأعمال. قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا. فيا من من الله عليك بالمال الشكر لنعمة المال بالإنفاق والشكر لنعمة الأولاد بتربيتهم على القرآن والسنة والشكر على نعمة الزوجة بالتفاعل لقاء الله فيها وتربيتها على القرآن والسنة. يا من من الله عليك بالعافية، شكر هذه النعمة أن تستغل عافيتك في طاعة الله. اعملوا آل داود شكرا، فالشكر أن تحولوا الحمد إلى واقع وإلى منهج حياة. هذه أركان التقوى أيها الأحبة. بقي لنا في عجالة سريعة جدا بعد جلسة الاستراحة أن نتعرف على المتقين ولو حتى من خلال قراءة الآية وعلى جزائهم، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لنخرج من رمضان بتقوى الرحيم الرحمن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، بقي أن نتعرف على المتقين، ويكفي أن أذكر حضراتكم بقول الله عز وجل في الآية الجامعة التي ذكر صفات المتقين في سورة آل عمران، في قول الله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ انتبه معي واعرف معي صفاتهم. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. وها أنا لا أدعوك أيها التقي، أرجو الله أن أكون أنا وأنت منهم، أدعوك للإنفاق لهذا البيت الكريم المبارك. يا من لم تخرج زكاة الفطر أو زكاة المال، ويا من من الله عليك بالمال فبخلت. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أول صفات المتقين الإنفاق في السراء والضراء. ولقد عجبت أشد العجب لقصة هذا الطفل المبارك الذي توفاه الله جل وعلا في حادث سيارة في أول أسبوع من شهر رمضان. إنه طفل شاب، أسأل الله أن يجعله طيرا يشكو في جنته. هذا الذي كان يدخر مصروفه ويقدم هذا المصروف بشكل عجيب، يشتري بجزء من المصروف شريطا ليعيره لبعض إخوانه وهو ابن العاشرة. ألم أقل لكم ليست العبرة بالأعمار، وليست العبرة بالأبدان، وإنما الحياة الحقيقية أن تكون في طاعة الرحمن. هذا طفل صغير يعلمنا، وهذه امرأة مريضة تعلمنا، يشتري بجزء من مصروفه شريطا ليعيره لبعض المسلمين أو لبعض زملائه، ويتصدق بجزء في مسجد التوحيد، ويشتري بجزء آخر بعض الحلوى ليطعمها إخوانه من الأطفال. عجب له. يموت في حادث سيارة وهو في طريقه لصلاة الجمعة، وينطلق به الإخوة إلى المستشفى، فيعجب الأطباء لحاله إذ مات فيه كل شيء أو في غيبوبة الموت، ومع ذلك يرفع سبابته يعلن توحيده لله جل وعلا. وقف الطبيب مذهولا مبهورا، يفعل الطبيب مرة تلو المرة، يقبض الطبيب إصبعه كما أقسم لي بالله أبوه، يقبض الطبيب إصبعه حتى لا يرفع الطفل سبابته، فيرفعها الطفل مرة ثانية، فيقبضها الطبيب فيرفعها الطفل مرة ثالثة، فإذا ما نظروا إلى حاله وجدوه في غيبوبة كاملة، فعجبوا له. يقسم الإخوة على لسان والده، يقسم الأخ الذي قام بتغسيله، أنه ما رأى أنظر ولا أجمل من هذا الطفل على خشبة الغسل. ألم يقل الله جل وعلا، ألم يقل الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. طفل يعلمنا كيف يكون الإنفاق. توفي وأرجو الله أن يتقبله عنده في الشهداء، وأن يرزق والديه الصبر والثبات، وأن يعوضهما خيرا منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا إخوة، ها هم أطفالنا ينبغي أن نقف أمامهم لنتعلم، وهذه امرأة في الفراش ينبغي أن نقف أمامها لنتربى. الأمة في حاجة إلى التربية، في حاجة إلى العمل، في حاجة إلى السلوك. فأول صفات المتقين الإنفاق في السراء والضراء. الصفة الثانية والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ، وهذه بطولة ورجولة. يا من كظمت غيظك وأنت قادر على أن تمضي. هذه خصلة من خصال المتقين، لا يقدر عليها إلا تقي النقي. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أي من هؤلاء والذين إذا فعلوا فاحشة، هل يقع التقي في فاحشة؟ نعم. ولا تخرج الفاحشة من دائرة التقوى ولا من دائرة الإيمان، بشرط أن يذكر الله جل وعلا، وأن يستغفر لذنبه، وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه صفات المتقين في القرآن، لا يتسع الوقت الوقوف عندها، وإلا فإنها تحتاج إلى لقاءات لا إلى لقاء. وأخيرا أيها الأحبة، فإني أرى جموعا من الإخوة خارج المسجد في الشمس، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومنهم جميعا صالح الأعمال، وأن يجمعنا كما جمعنا في هذا الجمع المبارك على حوض الحبيب محمد، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا. أيها الأحبة الكرام، جزاء المتقين قال الله رب العالمين فيه: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال جل وعلا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى. اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان بالعتق من نيرانك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن وصالح الأعمال يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم عد رمضان علينا ونحن في طاعة. اللهم عد رمضان علينا ونحن في طاعة. اللهم عد رمضان على الأمة وقد أعدتها إلى القرآن يا رب العالمين، وقد أعدتها إلى الإسلام ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم احمل المسلمين الكفاة، واكف المسلمين العراة، وأطعم المسلمين الجياع. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وموتى المسلمين. اللهم اختم لنا برحمتك يا رب العالمين بالتوحيد،